بتقسي على العاشقين ليه جينا دنيا ليه آه ليه وفين رايحين مادام انتي بتقسي على العاشقين خليك يا دنيا دموع في دموع هو انت يا دنيا ضحكت لمين وانا حظي كده مكتوب لي عايش الناس والدنيا ما ترحمنيش خليك يا دنيا دموع في دموع وانت يا دنيا ضحكت لمين وانا حظي كده مكتوب لي عايش الناس والدنيا ما ترحمنيش وانده على الحب ما يسمعنيش ولا حتى الصوت سمعت صدى وانده على الحب ما يسمعنيش ولا حتى الصوت سمعت صدى ليه ليه ليه ليه ليه ليه في الأحزان تفتكريني وفي عز الفرحة تنسيني في الأحزان تفتكريني وفي عز الفرحة تنسيني وارسم لك ضحكة تبكيني وتخليني مش عارف غير اليأس طريق ولا شايف غير الحزن صديق مش عارف غير اليأس طريق ولا شايف غير الحزن صديق وانا قادر اهرب من دا ودا ليه حظي معاكي يا دنيا كده ليه حظي معاكي يا دنيا كده ليه حظي معاكي يا دنيا كده